بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول، وكذلك عن أوزان المبالغة وكيف أنها تعمل عمل فعلها إذا كانت بالألف واللام بغير شرط، أما إذا كانت بغير الألف واللام فإنها تعمل هذا العمل بشرطين. الأول أن يكون قبلها شيء نفي أو استفهام ومثل هذا، والثاني أن يكون هذه الكلمات دالة على معنى الحال أو الاستقبال. خالف الأخفج في شرط وخالف الكسائي في شرط ورد ابن هشام عليهما، وتكلمنا عن هذا من قبل. وقفنا عند أوزان المبالغة وكيف أنها تعمل عمل فعلها، وتكلمنا عنها على السبورة، والآن نقرأها بإذن الله تعالى. قال ابن هشام رحمه الله: النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة. النوع الرابع الذي يعمل هذا العمل هو أوزان المبالغة. تسمى أوزان المبالغة أمثلة المبالغة، لا بأس. أمثلة المبالغة وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفاعل. قال الشاعر: أخا الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقل. هذا رجل يتكلم عن نفسه ويفتخر بنفسه، فيقول عن نفسه: أخا الحرب. أخا الحرب هذا حال من كلام سابق، هو يتكلم عن نفسه، فهي منصوبة على الحالية، وقبلها شعر، يعني قبلها أبيات أخرى، فهو يتكلم عن شجاعته وكيف أنه يذهب إلى الحروب، وحاله أنه أخو هذه الحروب، يعني تعود عليها كأنها أخته التي يعيش معها دائما. فقال: أخا الحرب لباسا، يعني كثير اللبس، من لبس يلبس، إليها جلالها، يلبس لأجل الحرب جلالها، الشيء الجليل يعني الشيء العظيم، فيلبس الأشياء العظيمة لأجل الحرب. ما هي الأشياء العظيمة؟ يقصد درعه وبيضته، يحمل ترسه وسلاحه، فهو يلبس الأشياء التي يحتاجها في الحرب. وليس بولاج الخوالف أعقل، ليس بولاج، ولج يلج بمعنى دخل يدخل. الخوالف جمع خالفة، والخالفة أصلها العمود الذي يحمل الخيمة، العمود الذي يحمل الخيمة يسمونه خالفة. طيب، والمعنى أنني أذهب إلى ماذا؟ أذهب إلى الحروب وأقاتل فيها ولا أخاف منها، ولست ممن يدخل الخيمة من خلفها، العمود هذا من جهة الخلف. قال: وأنا لا أدخل الخيمة من خلفها، يعني لست هاربا من الحرب وأدخل بيتي من الخلف لكي لا يراني الناس، بل أنا شجاع أذهب إلى القتال وأقاتل فيه. ليس بولاج الخوالف، يعني ليس ممن يدخل بيته من الخلف، من جهة الخلف. أعقل، الأعقل هو الرجل الذي تتخبط ركبتاه من شدة الخوف، تتخبط ركبتاه، تعرف الركبتين، إذا كان الشخص خائفا شديدا خوفه فإن أسنانه تستق، يتخبط بعضها ببعض، وركبتاه كذلك يضرب بعضها بعضا. فقال: لست ممن تستق ركبتاه بسبب الخوف. الشاهد في قوله لباسا على وزن فعال، ليس لابسا فقط بل لباس، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه وزن مبالغة أو صيغة مبالغة. طيب، وفاعله مستتر تقديره أنا، وجلالها تقديره هو، يعود على نفسه، وجلالها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، فهو يلبس الأشياء العظيمة، يعني ملابس الحرب، مفهوما. طيب، وهنا كلمة لباسا حال، وقبلها صاحب الحال، فهي معتمدة على صاحب حال قبلها، وهي تدل على الحال أو المستقبل، وتعمل عمل الفعل لأنها بغير أل. جيد. ثم قال قال الشاعر الآخر: ضروب بنصل السيف سوق سمانها. هذا شاعر يفتخر بنفسه وأنه كريم يكرم الناس في كل وقت، فقال: إذا عدموا زادا فإنك عاقر. هذا يمدح شخصا بهذا، إذا عدموا، إذا فقد الناس زادا يعني طعاما فإنك عاقر. العاقر هو الذي يذبح الجمل، وعقر الجمل هو ماذا؟ هو ضرب قدمه قبل الذبح. تعرفون كيف يذبح الجمل؟ قلنا من قبل إنهم يجلسون الجمل ويربطون رجله اليسرى، يربطونها بحبل وهي مطوية، ثم يقيمونه، فإذا قام على ثلاثة أرجل، ثم ينحرونه بضربه في موضع ماذا؟ في أسفل رقبته، ينحرونه ويتركونه، فإذا أراد الجمل أن يتحرك وقدمه معقولة وقع. طيب، وثم يذبحونه بعد ذلك. والمسرعون في الذبح الذين يريدون فعل هذا سريعا يمسكون السيف بيد، والخنجر أو هذا الذي ينحرون به في يد أخرى. طيب، فيضربون رجل الجمل، لا يربطونها، لا يجلسونه ويربطونه، بل يضربون رجله ضربة، وفي نفس الوقت يضربون رقبته بهذا. فإذا أراد الجمل أن يتحرك ورجله هذه مكسورة بحد السيف وقع، وهذا الفعل يسمى عقرا. وهذا الذي فعله قوم صالح في الناقة، قال الله تعالى: فكذبوه فعقروها. عقروها بمعنى ضربوا قدمها، فلما وقعت اجتمعوا عليها وذبحوها أو نحروها. طيب، نعم. إذا عدموا زادا، إذا فقد الناس الطعام، فإنك عاقر، فإنك تذبح لهم. ضروب، هذا هو المطلوب هنا، ضروب يعني على وزن فعول، يعني كثير الضرب. بنصل السيف، النصل السيف له يد يمسك منها، وله نصل يضرب به، حديدة لا، المقبض هو اليد، أما الذي يضرب به فهو النصل. نصل السيف يعني حديدته التي يضرب بها. أنت ضروب يعني كثير الضرب، بنصل السيف يعني بحده. سوق جمع ساق، والساق هي ما بين الركبة إلى القدم. سمانها، أنت لا تضرب الناقة الضعيفة، بل تضرب الناقة السمينة، يعني إذا فقد الناس طعاما فإنك أنت الذي تذبح لهم، فتضرب بسيفك سوق الناقة السمينة. يعني يقصد الجمل السمين، الجمل السمين، الناقة السمينة، سوق سمانها. فالشاهد في قوله ضروب، فهذا خبر لمبتدأ محذوف، أو خبر لمبتدأ، نعم، محذوف، أنت ضروب. بنصل السيف سوق، سوق هذا مفعول به، والسوق قلنا جمع ساق، وليس السوق التي يبيع الناس فيها، السوق هنا جمع الساق. سمانها إلى الإبل، نعم. طيب، فكلمة ضروب هنا تعمل عمل الفعل وهي بدون أل، فتعتمد على ماذا؟ على مبتدأ، وتدل على الحال أو الاستقبال. جيد. قال الشاعر، أو قالوا أيضا في الرجل الكريم: إنه لمن حار بوائكها. في نسل السيف هو رفع السيف؟ لا، أنت، فمن الذي يضرب؟ أنت. طيب، وسوق سمانها مفعول. قالوا: إنه لمنحار بوائكها، نحر ينحر. ما معنى فصل لربك وانحر؟ الضرب على القدم هذا عقر، والضرب في أسفل الرقبة هذا نحر، أما تحريك السكين يمينا وشمالا فهذا ذبح. الذبح يكون بماذا؟ يكون من الحلق بتحريك السكين، أما النحر فيكون بالضرب في أسفل الرقبة، والعقر هو ضرب القدم قبل النحر. فهنا يقول: إنه لمنحار، منهار وزنه مفعال يعني كثير النحل. بوائكها البوائك جمع بائكة، والبائكة هي الناقة السمينة. ومنحار يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هو، وبوائكها مفعول به. إذن وزن فعال، طيب ووزن مفعال ووزن فعول، هذه الثلاثة تعمل عمل فعلها وقد مثل لها بأمثلة. جيد. وكذلك يقولون الله سميع دعاء من دعاه. الله اسم الجلالة فاعل، سميع اسم الجلالة عفوا مبتدأ، سميع خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وهو يعمل عمل الفعل لأن سميع وزن مبالغة بمعنى كثير السمع. دعاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى اسم الله تعالى. فهمنا؟ دعاء من دعاه، دعاء مضاف ومن مضاف إليه، ودعاه صلة الموصول. قال الشاعر أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد. هذا رجل يسب قوما لأنهم سبوه من خلفه، فهو يقول قد وصلتني الأخبار، أتاني بمعنى جاءني الخبر، جاءتني الأخبار أنهم، أن هؤلاء القوم مزقون، مزق مزق يمزق بمعنى قطع يقطع، وهؤلاء مزقون جاء بوزن فعل، وفعل وزن ماذا؟ وزن مبالغة، فعال مفعال فعول فعيل وفعل، هذا هو الوزن الأخير. قال أنهم مزقون عرضي، عرضي يعني عرض الإنسان هو كل ما يساء إلى الإنسان من جهته، يعني من سب أباك، من سب زوجتك، من سب أخاك، من سبك أو اتهمك بشيء سيء، كل هذا يسمى عرضا. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. المال معروف، ودمه بأن لا يقتله، وعرضه بأن لا يسبه بشيء يسوءه في أهله أو في نفسه. أتاني أنهم مزقون عرضي، هؤلاء المجرمون، هو يتكلم عنهم ويسبهم، يقول هم يتكلمون عني في غيابي، وصلتني أخبار أنهم يمزقون عرضي بمعنى يتكلمون فيه، يقطعونني من الخلف. مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد. الجحاش جمع جحش، فهو يسبهم، والجحش هو الحمار الصغير أو ابن الحمار، نعم ولد الحمار يسمى جحشا، والجحاش جمع جحاش الكرملين. الكرملين هذا مثنى كرمل، وهذا اسم مكان كان فيه ماء، اسم مكان كان الماء يعني مكان منخفض كان فيه ماء في عند طيء، اسم مكان نعم. جحاش الكرملين لها فديد، لها فديد لها صوت. الحمر أو الجحاش إذا ذهبت لتشرب من الماء ماذا تفعل؟ يكون لها صوت مرتفع، طيب ينهق الحمار، فهذا له صوت وهذا له صوت، فإذا وقعت بين مجموعة من الحمر وهي ذاهبة إلى الماء أو هي عند الماء تسمع ضوضاء وصوتا عاليا. فقال هذا الشاعر وهو زيد الخير رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنني قد جاءتني الأخبار أن هؤلاء الناس يمزقون عرضي، يتكلمون عني من خلفي، طيب فهم بالنسبة لي مثل ماذا؟ مثل الجحاش، مثل الحمر التي تذهب لتشرب الماء، لها صوت وضوضاء ولكن ليس لها قيمة، هذه أصواتهم مثل أصوات الحمر لا أهتم بها. الشاهد في قوله أنهم مزقون عرضي، مزق يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هم، وعرضي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ثم قال ابن هشام وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول، هذه الثلاثة الأولى وهي ماذا؟ الثلاثة الأولى وهي فعال وفعول ومفعال، هذه الثلاثة أكثرها عملا، أما فعيل وفعل فإعمالها قليل. وأقلها استعمالا الأخيران، وكلها كل هذه الخمسة تدل على ماذا؟ ما معنى فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل؟ قال كلها تقتضي تكرار الفعل، تدل على أن الفعل حدث أكثر من مرة. تكرر تقتضي يعني تستلزم أن الفعل تكرر، أنه حدث أكثر من مرة. فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، من ضرب واحدة نقول هو ضارب، أما من فعلها أكثر من مرة نقول فيه هذا. وكذا الباقي، وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء، يعني هي بنفس شروط اسم الفاعل، إذا كانت بالألف واللام تعمل بغير شرط، وإذا كانت بدون ألف ولام فلا بد أن يسبقها تعتمد على نفي أو استفهام، ولا بد أن تكون دالة على الحال والاستقبال. ولهذا قال وهي في تفصيلها وفي شروط عملها كاسم الفاعل سواء، وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وهي تعمل على القول الراجح وهو قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع. ما دليلهم؟ قالوا لأنها سمعت، وانظر إلى الأبيات التي مرت بنا. طيب فهذه صفات أو هذه عفوا أوزان مبالغة في الأبيات التي مرت، أوزان مبالغة وقد عملت عمل فعلها. قال حجتهم السماع والحمل على أصلها، حمل عليه يعني هي تشبه أصلها، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فإذا كان اسم الفاعل يعمل فكذلك المبالغة منه تعمل، لأنها هي بمعنى اسم الفاعل في الأصل. ما معنى ضراب؟ أنه ضارب أكثر من مرة، فهو كثير الضرب. قال لأنها محولة عنه، هي محولة عن اسم الفاعل لقصد المبالغة، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها. هذا مذهب البصر، أما مذهب أهل الكوفة فهم لا يجيزون إعمال شيء منها. لماذا؟ قالوا لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المضارع، لأنه يشبه الفعل المضارع في ماذا؟ في حركاته وسكناته. أما وزن فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل فهذه الأوزان لا تشبه المضارع، فلما لم تشبه المضارع لم تعمل. فهمنا؟ إذا من أعملها بأي سبب؟ بسببين، أولا السماع، ثانيا لأنها تشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل، فإذا كان اسم الفاعل الذي هو أصلها يعمل فهي تعمل مثله. والذي منعها استدل بدليل، وهو أن اسم الفاعل يعمل لأنه يشبه الفعل في الحركات والسكنات، أما هذه فلا تشبه الفعل في الحركات والسكنات فلا تعمل، وهذا مذهب الكوفة. طيب فإذا سئلوا فماذا تقولون في هذه الأبيات التي مرت وقد نصب بعدها الاسم، فماذا تقولون إذا قلنا إنها لا تعمل فلما نصب الاسم؟ قالوا وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، هم يقدرون فعلا هنا هو الذي ينصب الاسم. فلو قلت مثلا أنهم مزقون عرضي، قال أنهم مزقون يمزقون عرضي، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب يضرب بنصل السيف سوق سمانها، وهكذا يقدرون فعلا بعدها ويقولون هذا الفعل هو الذي نصب. ومنعوا تقديمه عليها، منعوا تقديم ماذا؟ تقديم معمول الصفة أو وزن المبالغة عليها، قالوا لا يجوز لأوزان المبالغة أن يتقدم معمولها عليها. قال ابن هشام ويرد عليهم قول العرب أما العسل فأنا شراب، الذين يقولون لا يجوز للمفعول أن يتقدم نرد عليهم بقول العرب أما العسل بالنصب فأنا شراب، فقالوا عسل مفعول به منصوب بكلمة شراب التي جاءت بعدها، إذن يجوز للمفعول به أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدما على اسم الفاعل أو أن يكون مقدما على الصفة المشبهة. ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل، أعملوا الثلاثة الأولى ولم يعملوا الاثنين الأخيرين بعض أهل البصرة، وأجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل. الجرمي قال يجوز في فعل، لماذا؟ قال لأن وزن فعل يشبه بعض الأفعال مثل علم وفهم، فقال فعل فعل يشبه وزن علم فيجوز له أن يعمل. طيب الخامس قال ابن هشام واسم المفعول نعم تقديمه عليها دمير الآن على الأوزان المبالغة تقديم المعمول على الصفة المشبهة على أوزان المبالغة عليها على أوزان المبالغة أو أمثلة المبالغة. قال ابن هشام واسم المفعول يعني ومما يعمل عمل فعله ماذا اسم المفعول كمثل مضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل. اسم المفعول يعمل عمل الفعل أيضا وهو مثل اسم الفاعل تماما في عمله بنفس الشروط، فإذا كان بالألف واللام فإنه يعمل بغير شرط، وإذا كان بغير الألف واللام يعمل بنفس الشرطين. ولهذا قال في شرحه النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا يعني في شروطه. تقول جاء المضروب عبده، فالمضروب بألف ولام إذا كان بألف ولام عمل بغير شرط، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله كما تقول جاء الذي ضرب عبده. هذا هو الفرق بين اسم المفعول وبين اسم الفاعل وأمثلة المبالغة. اسم المفعول يرفع بعده نائبا عن الفاعل لأنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، أما اسم الفاعل فيرفع بعده فاعلا لأنه يعمل عمل المبني للمعلوم. ولهذا قال فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله كما تقول جاء الذي ضرب عبده، ولا يختص إعمال ذلك بزمان بعينه. إذا كان اسم المفعول معرفا بأل فلا يشترط فيه أن يدل على الحال أو الاستقبال، بل يعمل في كل زمن لاعتماده على الألف واللام. تقول زيد مضروب عبده، فكلمة مضروب هنا بدون ألف ولام فتعمل بالشرطين، فتعمله فيه إن أردت به الحال أو الاستقبال، ولا يجوز أن تقول مضروب عبده وأنت تريد معنى الماضي، خلافا للكسائي كما قلنا في كلبهم باسط ذراعيه يجيزها هناك وهنا كذلك. ولا يجوز أن تقول مضروب الزيدان، طيب لأن مضروبا هنا لم تعتمد على شيء لعدم الاعتماد، خلافا للأخفش كما مثلنا هناك أيضا في خبير بنو لهب. جيد نعم مثله مثل اسم الفاعل يعمل عمل فعله مطلقا إذا كان بالألف واللام بدون شروط، فإذا كان بغير الألف واللام عمل بالشرطين اللذين مر بنا. فهمنا؟ تمام. السادس مما يعمل هذا العمل الصفة المشبهة. قلنا إن من فعل فعلا فإننا نشتق له من هذا الفعل أو من مصدر هذا الفعل اسما يدل على ماذا؟ يدل على من فعل الفعل، وماذا نسميه؟ نسميه اسم الفاعل. فمن كتب نسميه كاتبا، ومن أكل نسميه آكلا. فماذا لو أنه فعل هذا الفعل كثيرا؟ نحوله إلى وزن فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل لكي ندل على ماذا؟ على المبالغة والكثرة. طيب وماذا لو كانت هذه الصفة صفة ثابتة لازمة في صاحبها لا تنتقل عنه، مثل طويل؟ طيب فطويل هو ليس فاعلا وإن كانت تشبه اسم الفاعل ولكنه لم يفعل، صحيح؟ وهي صفة، هل تدل على أنه فعل هذا مرة واحدة؟ لا. هل تدل على أنه يفعله كثيرا؟ أيضا لا، لأن طويلا صفة لازمة ثابتة في صاحبها، فمن كان طويلا فهو لا يتغير، وقصير وسمين وشجاع وجبان ومثل هذا قال العلماء الصفات التي تدل على معنى اسم الفاعل، ولكنها لا تدل على أنه يفعل الفعل بل تدل على ثبوته ولزومه فيه، هذه الصفات نسميها صفة مشبهة باسم الفاعل. إذن ما هي الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ هي الصفة التي تدل على معنى اسم الفاعل ولكنها تختلف عنه في أنها تدل على الثبوت واللزوم. فهمنا؟ فإذا وجدت في شيء ثبتت فيه. طيب هذه الصفات المشبهة لها أوزان كثيرة مختلفة، طيب، وهي لا تكون إلا من الأفعال اللازمة. يعني إذا كان الفعل مثل أكل، مثل كتب، مثل سمع، فلا يكون منه صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة تدل على اللزوم، وهذا اللزوم عادة ما يكون في الأفعال اللازمة، فلا تكون من فعل متعد إلا قليلا، ولا تكون إلا من الأفعال التي على وزن فعل، لأنه لازم دائما، أو على وزن فعل بشرط أن يكون لازما، ولا تأتي الصفة المشبهة من فعل على وزن فعل مطلقا إلا قليلا، شذ في فعل فعلين في بعض الأفعال، مثل شاخ فلان فهو شيخ، فهذا من وزن فعل وهذا قليل. أما الصفة المشبهة فهي تأتي من وزن فعل، من الأفعال على وزن فعل إذا كانت لازمة أو وزن فعل، ولا يكون إلا لازمة. الصفة المشبهة أو نقول تأتي من الفعل الذي على وزن فعل بشرط أن يكون لازما، تأتي الصفة المشبهة منه على وزن ماذا؟ قالوا تأتي منه على وزن أفعل كثير، تأتي على وزن ماذا؟ أفعل. مثل ماذا؟ مثل الفعل حمرة، هذا على وزن فعل وهو لازم، فتكون الصفة المشبهة على وزن أحمر، طيب، وزن أفعل هو وزن للصفة المشبهة، يأتي من فعل على وزن فعل وليس دالا على التفضيل. يعني ما معنى أحمر؟ معناه أن فيه هذا اللون وهو ثابت له، فهمنا؟ وأعور لمن فقد واحدة من العينين مثل هذا، فهذا يسمى صفة مشبهة. الصفة المشبهة إذا كان الفعل على وزن الفعل الماضي على وزن فعل، فالصفة المشبهة غالبا تكون على وزن أفعل، وقد تكون أيضا على وزن فعلان، مثل غضب، الفعل غضب، الصفة المشبهة منه على وزن فعلان، فنقول غضبان، واضح؟ طيب هذه الصفات تدل على الثبوت في صاحبها، وعطشان وجوعان من عطش وعنة، وقد تكون من فعل على وزن فعلة. إذا كان الفعل الماضي على وزن فعلة فالصفة المشبهة غالبا تأتي منه على وزن فعل، مثل الفعل حسنة، الصفة المشبهة منه على وزن فعل حسن، فهمنا؟ طيب قد تكون على وزن فعال، لا نذكر كل الأوزان، قد تكون على فعال، مثل الفعل جبنة، وشجع، طيب فهو لا هذا فعال، لا بس، وهي على فعال أيضا، جبن فهو جبان، وعلى وزن فعال بالضم، مثل ماذا؟ يشجع، فهو شجاع. ومثل هذا، فهناك نعم هناك بعض الأوزان تدل على الصفة المشبهة وهي تأتي من وزن فعل أو من فعل على وزن فعل أو من فعل على وزن فعل، مثل مثلا وزن فعيل. طيب من فعل على وزن فعل مثل ماذا؟ مثل مثلا مريض أو حزن. فهو ماذا؟ فهو حزين. طيب مريض فهو مريض. ومن فعل على وزن فعل مثل مثلا مثلا على وزن فعيل مثل نعم كرمة. فهو كريم. فوزن فعيل، وزن فعيل يكون من فعل ويكون من فعل أيضا. الذي نريده أن الصفة المشبهة تأتي من الفعل اللازم الذي على وزن فعل وتأتي من الفعل اللازم الذي هو فعل، ولا يكون الفعل الذي على وزن فعل منه صفة مشبهة إلا في بعض الكلمات القليلة المسموعة، فهمنا؟ ولا تكون إلا من الأفعال اللازمة كما رأينا، تمام؟ هذه أيضا مسألة صرفية، نحن لا نتكلم الآن من جهة الصرف، نحن نتكلم عن هذه الأوزان، وزن أفعل، فعلان، فعيل، فعل، فعال، فعال، هذه الأوزان هل تعمل عمل الفعل أو لا تعمل؟ قال العلماء هذه الأوزان أوزان الصفة المشبهة التي تشبه اسم الفاعل، سميت مشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل. قالوا أوزان الصفة المشبهة تعمل عمل فعلها أيضا، فهمنا؟ طيب ما شروطها؟ قالوا بلا شروط، تعمل أوزان الصفة المشبهة عمل الفعل مطلقا بدون شرط. هل من مشكلة؟ طيب خذ من هذا صورة ثم نعرف. أستاذ الشيخ من هذه من الفعل الشاخ وهو من على وزن فعل وهذا قليل لا يكون من فاعل وفاعل. لا إعمال الصفة المشبهة. الصفة المشبهة تعمل عمل فعلها مطلقا، لماذا؟ قالوا لأنها تشبه اسم الفاعل واسم الفاعل يشبه الفعل، فهي فرع من فرع، يعني هي تشبه من؟ اسم الفاعل يعمل لأنه يشبه الفعل المضارع، والصفة المشبهة تعمل لأنها تشبه اسم الفاعل الذي هو يشبه الفعل المضارع، ولأنها فرع من الفرع فهي أضعف قليلا من اسم الفاعل في العمل، فلا يجوز لمفعولها أن يتقدم عليها. الصفة المشبهة لا يتقدم معمولها عليها، لماذا؟ ويجوز هذا في اسم الفاعل، نقول لأنها أضعف من اسم الفاعل في العمل، تمام؟ طيب هذا واحد. شيء ثاني، ما عمل الصفة المشبهة؟ هي تعمل كل شيء. إعمال حقيقة مشبهة. الصفة المشبهة إذا وقعت في جملة فهي تعمل عمل فعلها مطلقا ولك الاختيار، فيجوز لك بعد الصفة المشبهة أن ترفع ما بعدها، ويجوز أن تنصبه، ويجوز أن تجره مطلقا. فنقول مثلا جاء رجل طيب حسن الوجه، طيب وجاء رجل حسن الوجه أو وجها إذا كان نكرا، أو هنا وجه لا بأس. طيب ويجوز أن تجره فيكون مضافا إليه، جاء رجل حسن الوجه أو حسن وجه. إذن الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة يجوز ماذا؟ يجوز رفعه. ويجوز نصبه، ويجوز خفضه. ولا شروط فيها، لك الاختيار فيها جميعا. متى يجوز الرفع أو لماذا يجوز الرفع؟ قالوا يجوز الرفع وإعرابه فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، أو تقول هو بدل من فاعل مستتر، لك الاختيار. فنقول ما إعراب الوجه أو وجها، ما إعراب هاتين الكلمتين؟ نقول في الإعراب لك الاختيار، إما أن تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الظاهر الوجه فاعل مرفوع، أين عامله الذي عمل فيه؟ حسن، حسن صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، والوجه أو وجه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا إعراب صحيح جيد. ويجوز لك أن تقول، يجوز وجه آخر أن تقول هو حسن يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هو، والوجه بدل من هذا الفاعل فهو مرفوع لهذا السبب. نقول بدل من الفاعل المستتر. طيب الذي تقديره هو. إذن جاء رجل، جاء فعل ماضي، رجل فاعل، حسن صفة للرجل مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، الوجه فاعل لحسن مرفوع علامة رفعه الضمة، أو بدل من فاعل حسن، بدل من ضمير مستتر، هذا الضمير هو الفاعل، حسن هو ثم الوجه هو بدل من كلمته. إذا رفعت إما أن ترفعه على الفاعلية أو على البدل من الفاعل المستتر، هذا ممكن وهذا ممكن، لو قلت هذا جيد ولو قلت هذا جيد فإن. طيب فماذا لو نصبت؟ ماذا لو قلت حسن الوجه؟ قالوا لو قلت حسن الوجه أو حسن وجها فهو تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، فيجوز بعد الصفة المشبهة يجوز أن ترفع ويجوز أن تنصب. فهمتني؟ لماذا نرفع؟ لأنه فاعل للصفة المشبهة. امسح الفعل، امسح الكلمة حسنة وضع بدلا منها، امسح حسن وضع حسنة، حسنة جاء رجل حسنة الوجه، ف فالوجه فاعل لحسن أو وجه فاعل لحسن، أو تقول الفاعل مستتر والوجه بدل من هذا الفاعل المستتر. مفهوم؟ بدون ألف ومع ألف لا فرق بين بالألف بدون ألف لا فرق. تمام؟ طيب حسن الوجه بالنصب أو حسن وجها بالنصب، ما أعراب وجها؟ قال العلماء وجها تمييز منصوب علامة نصبه هنا الفتحة. هذا الوجه صحيح جائز إذا كان الاسم بعد الصفة المشبهة منصوبا فهو تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، هذا وجه. ويجوز أيضا أن تقول فيه ماذا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا. فماذا نقول إذا كان منصوبا؟ لنا أيضا وجهان، إما أن نقول مفعول به منصوب وإما أن نقول تمييز منصوب. طيب يأتينا سؤال وهو الصفة المشبهة، نحن قلنا قبل قليل من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الفعل اللازم لتدل على الثبوت، والفعل اللازم لا ينصب مفعولا به، فكيف نقول إن الوجه مفعول للصفة المشبهة؟ قالوا لا تغضب، نحن سنقول مشبه بالمفعول به. طيب لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول به، فقالوا نقول هو مشبه بالمفعول به، وهذه الحال الوحيدة التي يكون فيها المنصوب مشبها بالمفعول أو اسمه مشبه بالمفعول. إذن يجوز بعد الصفة المشبهة رفع الاسم فهو فاعل أو بدل من الفاعل ولا بأس بالنكرة أو المعرفة، ويجوز نصبه، فإذا كان معرفة نقول مشبه بالمفعول به ولا نقول فيه تمييز، لأن التمييز كما قلنا لابد أن يكون نكرة، وإذا كان نكرة نقول هو تمييز منصوب علامة نصب الفتحة. إذن يجوز بعد الصفة المشبهة الرفع ويجوز النصب. أي نوع تمييز؟ مع النكرة نعربه تمييزا ومع المعرفة نعربه مشبه بالمفعول. تمييز النوع حسن وجها. طيب هذا حسن، هذا تمييز من تمييز النسبة. طيب لأن ليس قبله وزن ولا كيل ولا مساحة، فليس مفرد، فهو من تمييز النسبة. طيب وإذا كان ما بعد الصفة المشبهة مجرورا فهو في الإعراب مضاف إليه. علامة جر الكسر. إذن يجوز بعد الصفة المشبهة رفع الاسم ويجوز نصبه ويجوز جره، والجر أجملها من جهة النطق لأن الإضافة فيه لماذا؟ للتخفيف كما قلنا في الإضافة اللفظية، الجر أسهلها في النطق، ولكن يجوز الرفع ويجوز النصب، فإذا رفعت فهو فاعل أو بدل من فاعل مستتر، وإذا نصبت فهو مشبه بالمفعول به إذا كان معرفة و تمييز إذا كان نكرة. مفهوما؟ خذ من مصورتك. إذن هل تعمل صفة المشبهة عمل الفعل؟ نعم تعمل صفة المشبهة عمل الفعل بغير شروط. ما إعراب الاسم الواقع بعد صفة المشبهة؟ يجوز رفعه أو نصبه أو جره مطلقا. فإذا رفعت فهو فاعل أو بدل من فاعل مستتر، وإذا نصبت فهو مشبه بالمفعول به أو تمييز إذا كان ناكرا، وإذا خفضته فهو مضاف إليه. بقي أن نقول شيء ولم يتكلم عنه ابن هشام هنا تفصيلا، ولكن نقوله فقط للتنبيه أن الصفة المشبهة مع المعمول الذي يأتي بعدها لها صور مختلفة. فقد تكون الصفة المشبهة نكرة مثل حسن، طيب مثل حسن، ويكون الاسم الذي بعدها ماذا؟ معرفة بالألف واللام، فنقول حسن الوجه. طيب وقد يكون مضافا إلى ما فيه الألف واللام، نقول حسن وجه الأبي. طيب حسن وجه الأبي. وقد يكون مضافا إلى مضاف، وقد يكون مضافا إلى الضمير حسن وجهه، وقد يكون مضافا إلى مضاف إلى الضمير حسن وجه أبيه. وقد يكون مضافا بغير ضمير، فنقول حسن وجه أبي. وقد يكون الاسم المعمول غير مضاف أصلا، فنقول حسن وجه. إذن الاسم الذي يقع بعد الصفة المشبهة قد يكون بالألف واللام، فقد يكون مضافا إلى ما فيه الألف واللام، قد يكون مضافا إلى الضمير، وقد يكون مضافا إلى مضاف إلى الضمير، وقد يكون مضافا إلى غير مضافا إلى اسم بدون ضمير ولا ألف ولام، وقد يكون مفردا ليس مضافا إلى شيء. إذا كم صورة؟ كم صورة؟ ستة. فهمنا؟ وفي هذه الستة الصفة المشبهة قد تكون بدون ألف ولام كما رأينا هنا، وقد تكون بالألف واللام، فنقول ماذا؟ نفس الستة مع الألف واللام، ماذا نقول؟ نقول الحسن ماذا؟ الوجه، والحسن وجه الأبي، والحسن وجهه، والحسن وجه أبيه، والحسن وجه أبي، والحسن وجه. إذن هذه ستة أخرى وهذه ستة قبلها. إذن لنا ست صور، والصفة المشبهة قد تكون بألف ولام وقد تكون بدون الألف واللام، فهذه ستة أخرى. الذي نريده أن هذه الصور الاثنتي عشرة صورة كلها يجوز فيها الرفع والنصب والخفض بعد الصفة المشبهة. يجوز الرفع والنصب والخفض. حسن الوجه فاعل، حسن الوجه مشبه بالمفعول به، حسن الوجه مضاف إليه نفس الكلام، حسن وجه الأبي فاعل، حسن وجه الأبي مشبه بالمفعول به، حسن وجه الأبي، حسن وجه الأبي. فإن هذه كل واحدة منها يجوز فيها كم إعراب؟ يجوز في كل واحدة ثلاثة إعرابات، رفع ونصب وخفض، تمام؟ إلا إذا كانت الصفة بالألف واللام ف فالوجه يجوز فيه الرفع والنصب والخفض، ووجه الأبي يجوز فيه الرفع والنصب والخفض. أما وجهه فيجوز الرفع ويجوز النصب فقط ولا يجوز الخفض. لماذا؟ لأن الخفض هو مضاف إليه، ونحن كنا من قبل في الإضافة اللفظية إذا كان المضاف بألف ولام فلا بد للمضاف إليه أن يكون بألف ولام أو مضاف إلى ما فيه الألف واللام. هل يجوز أن تدخل الألف واللام على المضاف؟ لا تدخل الألف واللام على المضاف إلا إذا كان المضاف إليه بألف ولام أو مضاف إلى ما فيه ألف ولام. فإذا لم يكن مضافا إلى ما فيه ألف ولام فيجوز فقط وجهان الرفع والنصب ولا يجوز الجر هنا، وفيما بعده لا يجوز الجر بل يجوز وجهان، وجه أبيه ووجه أبيه، وجه أب ووجه أب، وجه ووجها، ولا يجوز الجر في هذه الأربعة. إذن الصفة المشبهة مع معمولها لها كم صورة؟ ستة، مع ستة 12، كل واحد له كم إعراب؟ له ثلاثة، إذن كلها كم؟ 36 إعرابا، 36 إعراب مختلفة ممكنة في هذه الصور. طيب نستثني من هذه 36 نستثني كم؟ 4، وهي ماذا؟ وهي الجر إذا كانت الصفة المشبهة بألف ولام، فإن المضاف إليه يجب أن يكون بألف ولام أو مضاف إلى ما فيه ألف ولام، فهذه الأربعة لا يجوز فيها الجر. نستثني 4، كم إعرابا يبقى عندنا؟ 34 إعرابا. الصفة المشبهة يعرب ما بعد بأربعة باثنين، عفوا 32، معلش هذا ليس بالدولار. طيب إذا نقول في مثل هذا بقي لنا كم؟ بقي 32 إعرابا ممكنة. طيب بعد حذف هذه الأربعة وهذه أوجهها التي رأينا، فإن واضح إذا الصفة المشبهة يجوز فيما بعد الرفع والنصب والخفض، الرفع على الفاعلية أو البدل من الفاعل المستتر، والنصب على التشبيه بالمفعول به أو التمييز إذا كان نكرة، ويجوز الخفض على الإضافة، ولكن الخفض يمتنع في أربعة مسائل، وهي إذا كانت الصفة بالألف واللام وكان ما بعدها بدون ألف واللام وله أربع صور يمتنع فيها الخفض، والأوجه الباقية جائزة. تمام. طيب إلى هنا نتوقف، نقرأها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.